بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ننتقل إلى موضوعنا التفصيل اليوم وهو كتابة النص، نعيد عليكم من باب التذكير عناصر التقرير التلفزيوني. هذه العناصر هي التي يتكون ويتركب منها التقرير التلفزيوني. الصور بأنواعها، طبعا صور حية وطبيعية، وهناك صور أرشيفية في بعض الأحيان نلجأ إليها. الكتابة للصورة، وهذا هو موضوعنا المفصل اليوم إن شاء الله. أيضا الأصوات الحية والطبيعية Natural Voices، وهي مهمة جدا في أي تقرير، لأنها هي التي تكسب وتضفي حيوية لهذا التقرير. الخاتمة أو الستاند أب أو البيست تو كاميرا اللي هي الجزء الأخير، ويتم تأديته بأكثر من طريقة تحدثنا عنها بشكل مفصل في المحاضرة السابقة. المقاطع الصوتية من المقابلات المأخوذة نقلا عن المتحاورين، الأشخاص الذين التقيناهم وحاورناهم داخل هذا التقرير، وعادة تكون بالثواني، لا تتعدى من 15 إلى 20 ثانية، وأحيانا أقل، ممكن تكون 10 ثواني فقط، يعني من 10 إلى 20 ثانية كأقصى حد. وقلنا أنه داخل التقرير الواحد يعني يسمح فقط بثلاث مقاطع صوتية حتى لا يزدحم ويثقل كاهل التقرير. الترقيم الزمني، والمقصود فيه أن كل جزء يوضع في هذا التقرير من الألف إلى الياء يجب أن يعطى ترقيما زمنيا، عدد الثواني التي سيستغرقها، هذا هو المقصود بالترقيم الزمني. كل لقطة، كل جزء، كل ظهور، كل ستاند، كل شيء لازم يكون مفصل بشكل متكامل، وسنجهز لكم جدولا إن شاء الله يعني يطبق هذا النموذج اللي هو الترقيم الزمني. نص التعريفي للصور والشخصيات الكابشن، انتوا بتسمعوا الصور الستيل الثابتة، ايش بيكون موجود تحتها؟ تعليق على الصورة، هذا التعليق احنا بنسميه كابشن، تمام؟ هذا متى يكون في التقرير التلفزيوني؟ للتعريف في الشخصيات المتحدثة، للتعريف ببعض الأشياء، بالأماكن، أحيانا ممكن نكتب لقطات من الأرشيف، هذه كلها بتكون مكتوبة بسموها كابشن. الصور الأرشيفية، قد نحتاج إلى صور أرشيفية، ويمكن في المحاضرة السابقة في إحدى التقارير التي عرضناها قلنا القاعدة المهنية تقول يجب ألا نبدأ بصورة أرشيفية لأن هذا يضعف التقرير، نبدأ بالصورة الأقوى ونختتم بالصورة الأقوى، لكن في حال تعذر علينا ذلك قد نضطر آسفين أن نلجأ إلى الأرشيف من البداية، وهذا شيء مزعج، لكن بيكون خيار أخير. متى نضطر إليه؟ حالات أمنية، ممنوع التصوير، لا يوجد صور للموضوع، وما إلى يعني في خصوصية، ما بتكون المسألة مفتوحة على الغارب، لا، في هناك بتكون خصوصية لمثل هذه المسألة. الجرافيكس، قلنا نستعين في التقرير ببعض الجرافيكس المتعلقة بالبيانات، الإيضاحات، الصور، الرسوم، الخرائط، استطلاعات الرأي، كل هذه الأمور، لكن حذرنا من شغلة، كثرة استخدام الجرافيكس في التقرير ماذا يعني؟ عدم وجود ضعف، عدم وجود صور، يقلل من جودة التقرير المهنية، فلذلك ما بدنا نكثر، هي فقط استخدامات محدودة جدا. هذه العناصر المكونة للتقرير التلفزيوني. وفي المصطلحات الأجنبية خاصة عند الإنجليز بسموا هذا المتكامل، المضامين المتكاملة للتقرير بسموها باكيج. هذا التقرير بيعتبروا إذا كل هذه الأشياء متوفرة في باكيج كامل، يعني حزمة متكاملة للتقرير. وهذا تحدثنا عنها، بس قبل أن نخوض أيضا في موضوعنا نمر عليها بشكل سريع. الآن إحنا بدنا في صدد إعداد التقرير، فهمنا إيش معنى تقرير وإيش هي الخطوات بشكل سريع. هناك أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي حتى أحاول أن أوفر لها الإجابة التي تناسبها. كيف أتمكن من رواية القصة أو الموضوع بالصور؟ لأنه عندي صور، كيف بدي أستخدم هذه الصور؟ ما الصور المتوفرة؟ وفي عمليات عندنا حندقق جدا فيها، إيش الصور الموجودة عندي؟ تذكرون في التقرير اللي أعده عامر الكوبيسي عن إعداد التقرير التلفزيوني التسجيلي، يجب أن أتفقد أولا ما الصور المتوفرة، لأنه ما بنفع أنا أحط يعني أضع إنه في لدي كذا وكذا وكذا، وهو مش أنا لا أدري ما هي الصور المتوفرة، أذهب إلى الصور فلا أجد صور، فهذا بيقتضي مني إنه أغير النص كله أو المخطط. ما الصور الإضافية التي قد أحتاجها؟ طب هذه الصور المتوفرة ما هي الصور الأخرى التي أحتاجها وغير متوفرة؟ كيف يمكن أوفرها وأبحث عنها؟ إذا احتجت طبعا. بأي الصور سأبدأ؟ ابدأ بالأقوى واختتم بأقوى، لأنه قلنا دائما المشاهد أكثر شيء يعلق في ذهنه البداية والنهاية. وهذا دائما احنا حتى كناس عاديين ومواطنين نشاهده لما نحضر أي شيء، يعني البداية الأولى الاستهلال الأول مهم جدا، أول لقطة مهمة جدا، ثم آخر شيء، لأنه هذا هو ما يتم التركيز عليه. فللأسف البعض قلت أنه يعني أنت ممكن عندك اليوم يكون برزنتيشن تبذل جهد رائع جدا في البداية، عند النهاية تكوني مثلا يعني تعبتي ورهقتي توترتي، فبتأثر على الخاتمة. عندما يعني نترك المجال لتقييم الطالبة هذه، الكل سيبدأ من النقطة الأخيرة. دائما الناس تبحث عن النقطة الأضعف في تقريرنا أو في عملنا وتبدأ منها. هذا ليس صحيحا، لأنه النقد كما تحدثنا عنه سابقا ما هو؟ نبدأ بالإيجابي ثم السلبي، أو ننظر إلى العمل بشقين، الإيجابي والسلبي. ثم ماذا سيرى المشاهد؟ أنا إيش اللي بدي أشوفه هذا المشاهد في تقرير النهائي اللي أنا بعده؟ فهذه مجموعة أسئلة إحنا بنوجهها لأنفسنا وبنجيب عليها بأنفسنا حتى نعد تقريرا متميزا إن شاء الله. هذا تحدثنا عنه، بذكركم فيه فقط ظهور المراسل خلال التقرير، ظهور صوتي سمعي، وقلنا هذا بترتب عليه مجموعة من الأشياء ومجموعة من المهارات المطلوبة إنه يظهر فيها، ما يكون على نغمة واحدة وتيرة واحدة، الظهور في وقفات، في سكنات، في تنغيم، في نبرات، في ضغط على بعض الكلمات لإبرازها. كل هذه الأشياء يؤديها من حيث لا نراه، لكن بصوته يظهر بقوة. طبعا خلال هذا التقرير يمكن إحدى الطالبات سألتني مرة، يعني هل يمكن أن يظهر صوت غير المراسل في التقرير الميداني؟ صوت الحياة اللي ورا. لا لا، أقصد يعني مراسل آخر. نعم. هو في هذا النوع من التقارير يفضل نفس المراسل، لا يفضل مراسل آخر. ليش؟ هذا التقرير يا أخواتنا، التقرير أنت يا لا اللي تتحدث عنه، التقرير تسجيلي أكثر، أو تقرير إحنا مخدينه معدينه وحد بس فقط يقرأ قراءة، يعني هو يؤدي دور القراءة. التقرير التلفزيوني من أين يشار إلى البنان للمراسلين التلفزيونيين؟ كيف أنا بميز مراسل عن مراسل؟ كيف أنتوا بتعرفوا مراسل وبتعرفوا مراسل أكثر؟ من التقرير كامل، من أدائه في التقرير كاملا. إذن التقرير التلفزيوني هو يكشف عن بصمة المراسل أو الصحفي، بصمة المهنية، سواء أدائه بصوته أو بشخصه وظهوره. فلا يفضل انه هو يستعين، وما بيصير انه هو يستعين، يعني لم يعهد انه انا بعد التقرير وبجهزه وبيجي زميل الي اخر يقرا التقرير، الا في حالات طارئه. لكن في الحالات الاعتياديه انا مسؤول عن التقرير من الالف الى الياء، النص، اختيار الموضوع، زاويه الموضوع، الشخصيات التي سالتقيها، الكلمات، الأجزاء التي أختارها من هذه الحوارات، الأجزاء اللي بختارها من المقاطع الصوتية أو المقتطفات الصوتية، الصور التي سأختارها، زوايا التصوير، التعليمات التي سأعطيها إلى المصور، كلها أنا مسؤول عنها. حتى لحظة المونتاج الأخير بكون جالس بجوار المنتج، تقديم، تأخير، قطع، وصل، وما إلى ذلك، كل هذه الأمور. إذن الظهور الآخر هو الظهور البصري أو الشخصي، وعندنا فيه بيظهر في حالتين. خاتمة التقرير من وبتكون عادة من 10 إلى 20 ثانية فقط، ويبتعد كلية عن رأيه الشخصي. يمكن ذكرت لكم في إحدى المرات أنه لما قلت لنا الكتابة، قلت لنا كتاب الصورة مش التعليق على الصورة. نعم. التعليق هذا إيش قصده؟ يعني آراء المراسل ولا أي تعليق؟ إحنا بنستخدم التعليق للكلام، إنه يقرأ، قراءة التعليق، قراءة النص، قراءة النص. حنجي لها الآن بالتفصيل النقاط هذه. بس خاتمة التقرير هو الإسلام بيكون فقط من 10 إلى 20 ثانية، ويبتعد عن الرأي الشخصي. قلت لكم في إحدى المرات انه الصحفي في الخاتمة يبتعد عن ذكر رأيه، لانه انا مش انا كمشاهد لا اريد اسمع رأيك في الموضوع، انا اريد تعطيني المعلومة وتعطيني من يرتبط بها من مصادر فقط، وانا الذي احكم كمشاهد، انا مشاهد احكم على الموضوع، استنتج يعجبني لا يعجبني، اقبل وارفض، هذا متروك للمشاهد. تمام. لذلك في كثير من الاحيان كنا اللي بيتابع منكم جيدا في الستاند الاخير ياتي المراسل ويقول ويرى مراقبون، هذا جزء بيعكس فيه رايه، لكن ممنوع انه هو يقحم رايه ويقول، وبناء على المعطيات التي قدمناها يتبين لنا او ارى ان خاصة الضمير تستخدم ضمير شخصي، صيغة ما بنفع، لأنه مش مطلوب إظهار وإقحام الرأي الشخصي مطلقا في هذا السياق. وفي عنا الظهور إما يكون إذا ما كان في الخاتمة بيكون في الوسط، وهو اللي سميناه بريدج أو اصطلح على تسميته في البريدج، وفي هذه الحالة إذا ظهر في الوسط لا يظهر في الخاتمة. ولكن هناك نقطة يمكن البعض غفل عنها في المرة السابقة وسألوني عنها، إنه يعني لا يكون في خاتمة للتقريع، بلى هناك تبقى الخاتمة خاتمة في كل الأحوال، ولكن بالصوت وليس بالصورة. واضحة مسألة عشان ما تتخربطوا فيها، يعني يبقى الصوت لكن بدون صورة، أنا أختم بصوتي. أجزاء التقرير يجب كما هي تتجسد في كل تقرير، ممنوع إنه يخلو تقرير من هذه الأجزاء، مقدمة، جسم، خاتمة، وتحدثنا عنها في أول ما بدأنا الحديث عن التقرير. تفضل يا أبي. هذا يعتبر تمر مسحان، يعني مراسل كثير معروف وشاط. نعم. مرح يعتبر أكثر من تقرير، تقارير إجمالا ما بتبتدي فيها بصوت طبيعي، واستغربت أنا يعني لأنك حكيت من شروط نجاح التقرير من هون بدايته بصوت طبيعي، استغربت إنه ما يمكن أربع تقارير بدون صوت طبيعي أولها. الآن احنا قلنا اللقطة الأولى ولم نقل الصوت الأول، صحيح؟ البداية الأولى تعتمد على قوة اللقطة، قوة اللقطة تغني عن أي شيء، وهناك حنأتي الآن في الموضوع، أحيانا يجب أن أستخدم في الكتابة للنص مع الكتابة رديف مساعد الصمت. الصمت هذه قاعدة، الصمت قاعدة. إيه ما هي القاعدة؟ بالضبط، دع الصورة تتحدث عن نفسها، كما تحدثنا في السابق في سياق التقارير الصحفية، دع الحقائق تتحدث عن نفسها بدون مبالغة، بدون رتوش، بدون زيادات ولا إيش. إن أنا الآن جاي أغطي معاناة أحتاج إلى أنه أنمق الكلام وأبالغ فيه، لا، أنا أنطلق فقط من الحقائق. وهنا أيضا يا إباء نفس القصة، أن الصورة القصد في اللقطة الأولى وما معها من أصوات أو لقطة بدون صوت، اللقطة بتكون قوية هي خير معبر عن هذا الشيء. بتسأل هل أنت حكيت الزجة بالنص بيظهرش بالآخر، طب لو نعم. ظهر بالصورة من غير ما يعني بيحكي من غير ما يجي بالستاند، يعني يكون واقف بس تظهر صورته مع صوته؟ لا، هو في الغالب الصورة لا تظهر، فقط الصوت لا حاجة. احنا قلنا انه كل قاعدة لها شوال، اذا ارتأت القناة وارتأ هو وفي ضرورة ملحة وفي مبرر، يعني شوفوا اي ظهور، احنا قلنا في التقرير اي ظهور يجب ان يكون له ما يبرره، اي لقطة لا نضيفها للتقرير لملء الفراغ يجب ان يكون لها ما يبررها، لماذا اضفنا اللقطة، لماذا اخترنا هذا الجزء من المقطع من الحوار ولم نختر غيره، كل شيء لازم يجب أن يكون له ما يبرره في التقرير الصحفي، وهكذا يعني إذا هم شايفين في داعي وهناك تبرير، لكن في قواعد عامة متفق عليها وهذه سارية والكل بيشتغل بمقتضى هذه القواعد، إنه الظهور بيكون في الخاتمة، إذا لم يظهر في الخاتمة احتاج ظهور في البريدج في الوسط فإنه بيستغني عن الظهور الأخير إلا إذا يعني كان في الوسط في الغالب، في الغالب. نعم، هذا في الغالب المتعارف عليه عند المراسلين ما لم يكن غير ذلك. نبدأ الآن بالموضوع، موضوع اليوم كتابة نص التقرير أو متعارف عليه الكتابة للصورة وليس كتابة الصورة وليس الكتابة على الصورة وليس التعليق الكابشن اللي ذكرناه قبل قليل. الكتابة للصورة وليس ترجمتها بمعنى ترجمة حرفية، لأنه ترجمة قد تكون حرفية. فهنا هذا السر، هنا سر ومفتاح اللي لازم نتعرف عليه، أنه ما المقصود بموضوع الكتابة وما هي أسس الكتابة. الآن نص التقرير، أنا طلبت منك تقرير، بدك تعملي جزئين. في جزء ممكن تعمله القناة وهو مقدمة التقرير، الانترو أو الكيو، أو سموه زي ما سموه زملائنا الليد، اللي هو الخبر الأول. ويمكن في المحاضرة السابقة لما عرضنا أحد التقارير بدأ بإيش؟ بدأ بالخبر، تذكروا؟ لما بدأ أول شيء المذيعة قدمت الخبر المتعلق، لأنه هل يأتي التقرير من فراغ؟ يعني مثلا تبدأ نشرة الأخبار يبدأ التقرير؟ استحيل. هناك بيكون الترتيب كالتالي، في عندي نشرة الأخبار، ضمنها أحد الأخبار، هذا الخبر. عن في ممكن النشرة تضم تصل إلى 7-8-9 أخبار. 9 أخبار هذولا في منهم بعض، مش كلهم، بعض الأخبار المميزة المهمة مرفق فيها تقارير. نتفق أنه 4 أخبار مهمة فيها تقارير، تمام؟ 4 أخبار فيها تقرير. يبدأ الخبر هذا اللي هو بتسميه الانترو. توصلت السلطة الفلسطينية أو توصلت الحكومة الفلسطينية في غزة ورام الله إلى اتفاق يقضي معاناة المواطنين الغزيين بخصوص الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي من خلال كذا كذا. هذا ملخص التقرير، ويبدأ الآن عرض التقرير. تفاصيل. هنا التقرير. حنيجي عاد في أشياء مهمة نبدأ مباشر. لا داعي أيضا، وإن كان البعض يعني بتتبع هذا وإليكم التقرير، لكن لا داعي، لأنه هذا تلفزيون، يعني أنا شايف، أنا أشاهد أصلا أنه الآن حيأتي تقرير، تمام؟ في هنا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، سنمر عليها سريعا في المقدمة الأولى، هو الجزء الأول من النص. هذا الجزء من يكتبه؟ ممكن يكتب الصحفي المراسل اللي عمل التقرير، يطلع منه خلاصة الخبر ويبعته مع التقرير، وممكن القناة المحرر المسؤول أو المتابع هو اللي يستشفه من التقرير ويحطه ويجهزه للنشرة. نص التقرير ذاته مع الصورة تفاصيل، هذا هو اللي بعده المراسل، اللي هو الكتابة للصورة من بداية التقرير، من الثانية الأولى إلى الثانية الأخيرة داخل التقرير. بدي الآن هذه النقاط أمر عليها بشكل سريع. اللي هي مقدمة التقرير، الخبر، ما هو مقدمة التقرير؟ الخبر الذي يسبق بث التقرير ويقرأه المذيع، لا يقرأه المراسل اللي أعد التقرير. لماذا؟ لأنه هو في مكان، والنشرة الإخبارية في مكان آخر، في بلد آخر، في عالم آخر، في قارة أخرى، تمام؟ واضحة الصورة هذه، ويجب فيه مراعاة ألا تسرد النقاط الأساسية في، يعني مش كل المعلومات نحطها في الخبر هذا، انتهت خلص، لم يتبقى للتقرير شيء. تمام، نضع أهم الأشياء الأولية، أن تكون أكيد ذات صلة وثيقة بالتقرير، وتجعل المشاهد يحاول أن يربط بينها وبين الموضوع بقوة، بالتأكيد لازم يكون في لينك قوي جدا بينهم، أنه تحتوي هذه المقدمة اللي بنحكي عنها على معلومة أساسية لها علاقة بالخبر، بتركز على أهم حاجة. السؤال الأول لدى المشاهد، لماذا هذا الموضوع جدير، هذا اللي بنركز عليه في الخبر الأولي اللي بيذيعه اللي هو المذيع داخل الاستوديو، ليش هذا الموضوع مهم؟ أنا بعطيه المعلومات الأولية، يعني قلنا توصلوا إلى اتفاق يقضي بإنهاء المعاناة، طب كيف صار هذا الكلام وكيف وليش وعن جد حيكونوا له أرضية على الواقع، وهل وافقت الحكومتين على الكلام هذا؟ هذا كله حيكون في التقرير مش في الخبر، هذه التفاصيل الإضافية في التقرير وليس في الخبر. نتجنب تكرار ما سيرد في الجزء الأول، وهذا خطأ شائع، إن الجزء الأول من التقرير يكون مثل تماما زي الخبر، ما بنفع مطلقا، وهذا شائع كثير، اللي منكم بتشاهد حتشاهد هذه الشغلة، ألا تزيد مدته عن 25 ثانية هذا الخبر، اللي سيقرأ المذيع داخل الاستوديو. دائما عندما أقول 25 يعني أنا لست ملزما بال 25 ألا تزيد، يعني ممكن 15 ممكن 10. اللي عندنا حنيجي الكتابة للسورة يا أخواتنا عادة بيحسبوها كيف؟ طبعا قد تختلف الحسابات، لكن الثانية تستوعب كم كلمة؟ سبعة. لا كلمتين. والبعض لا، أنا بحكي على الثانية الواحدة، الثانية تستوعب كلمتين فقط. يعني عندما نقول ونعد الثواني نقول واحد، بالراحة بأريحية نقول واحد، بكون حكيت كلمتين. هذا طبعا تعلم المراسل أيضا حتى يضبط سرعته في موضوع الإلقاء، ما بنفع أكون سريع وما بنفع أكون بطيء، بده يكون إلى حد ما سرعة مقبولة حسب الموضوع. تتذكروا البرامج كيف قلنا بعض البرامج ما بنفع أبطئ فيها، بعض البرامج ما بنفع أسرع فيها، برنامج الرياضة الترفيه كل واحد له سمة تختلف عن الأخرى تثير فضول المشاهد. هذه نقطة مهمة أن يتم، شوفوا لاحظوا، أن يتم تطويرها اللي هي هذا الخبر الصغير الأول وإعادة صياغتها باستمرار، خاصة إذا كنت تعمل في قناة إخبارية. كيف يعني؟ يعني هذا الخبر الأول إيه؟ افترضوا الآن أنا أذعناه الساعة 9 صباحا نفس الخبر في أبديتنج، نبدأ بالأحدث. طب طرأت عليه التقرير يبقى وممكن أن يتغير، التغيير يطال التقرير نفسه كمان. متى؟ إذا كانت صور، إذا توفرت لدينا صور أحدث من الصور اللي أنا بشتغل عليها بدي أغير كل الشغل، كل التقرير. هذا مش دائما، هذا في الأحداث المتطورة، يعني زي الأحداث اللي بيطلقوا عليها إذا بتسمعوا في مصطلح الكرة المتدحرجة. ما معنى الكرة المتدحرجة؟ مين مر عليها؟ يمكن بتتطور بسرعة مستمرة. بالضبط، كرة الثلج المتدحرجة مالها؟ كل ما تمشي بتكبر. وهذا الحدث كل ساعة إضافية في تفاصيل جديدة، فلذلك المراسل يجب أن يتابع غرفة الأخبار ويتابع الأخبار ويكون على اتصال أولا بأول ماذا حدث، حتى يحاول أنه عندما يضع تقريره يضع تقريره مواكبا لآخر التطورات المتعلقة بالحدث. مش يضع لي معلومات هذه عارفينها من الصبح احنا داعيدها في المساء، وهذه أيضا من الأخطاء اللي ممكن تصير. فالخبر يمكن أن يتحدث ويبقى التقرير، ولكن يفضل أنه في الأخبار المهمة النوعية اللي فيها أبديتنج مستمر قد يطال التغيير التقرير نفسه، خاصة إذا توفرت لدينا صور جديدة تلغي الأولى. الجديد يا أخواتنا إذا كان قوي ينسخ القديم. الآن أنا لما أبحث عن يصير عندي حدث معين، تمام؟ لا سمح الله صار عندي عدوان، صار في عندي عملية توغل للاحتلال الإسرائيلي في منطقة. الخبر الأولي توغل، انفجار في منطقة، هذا الخبر الأولي. لكن بعد ذلك هل مقبول أرجع بعد ساعة أقول انفجار؟ أنا بعرف أنه في انفجار، ما تداعيات، ما النتائج، ما التداعيات، ما كذا، ما هو رد المقاومة بعد ذلك. الموضوع بتطور زي كرة الثلج بتدحرج، فلذلك لازم أكون في على تواصل مع هذا الموضوع. تفضل. لا بتستخدم بمضمون آخر مش نفس المضمون، يعني ما بنفع نعيد نفس المضمون اللي ذكر في التقرير في الخبر نعيده في التقرير التلفزيوني نفس المراسل. صيغة الأمر. نعم. لحظة شوي. الآن مثلا الخبر يبدأ في يعني واحدة من التقارير اللي شاهدناها في المحاضرة السابقة، أي تقرير تذكره؟ الانفجار. الانفجار. قتل اللي هو السفير الإيراني في كذا إثر تفجير. تمام. هذا الخبر، هذا الانترو يبدأ بالفعل الأقوى، يبدأ بأقوى فعل ويبدأ من آخر ما وصل إليه الحدث. الآن نأتي إلى التقرير، في التقرير لا يبدأ بنفس المعلومة، لا يبدأ مثلا شاهدنا التقرير قتل نارية أصوات الإسعافات وسيارات الشرطة، منطقة تعج بالحطام وما إلى ذلك، اللي هي هذه صورة قوية مع أصوات حية. وبدأ المعلق وفي كثير من الأحيان ينصح بألا نبدأ بالفعل، نبدأ باسم، نبدأ بصفة، نبدأ بوصف، نبدأ بشيء اللي هو النص، كتابة النص، لا نبدأ بالفعل حتى لا يتكرر نفس إلا ولا يتشابك أيضا مع الخبر. واضحة كيف الصورة الآن؟ إذن هذا هو اللي حكينا عنه، التحديث المستمر. كما قلت نص التقرير يكشف فعلا عن بصمة المراسل الصحفي ومعد التقرير اللي هي البصمة المهنية، وثلاث دقائق تستلزم أكثر شيء، هي بدها مهارات أكثر، والمهارات تأتي بالممارسة، بالمشاهدة، بالممارسة. وحكينا مجموعة من الخطوات اللي ممكن تعملوها حتى ترتقوا بمهاراتكم إن شاء الله. نبدأ الآن. هذه برضو جدا في نموذج صغير جبت لكم اياه بيساعدنا كثير. الان انا متوجه لاعداد هذا التقرير عن حدث ما، حددت الحدث، خلينا ناخذ هذا الحدث، نريد تغطيه موضوع اضراب موظفين في وزاره الصحه الفلسطينيه في غزه، افضل مكان ننطلق منه قررنا حددنا، بكون رتبت طبعا في الاجراءات المسبقه، في الاعداد المسبق والاجراءات اللوجستيه، اتصلت في الصحه، اخذت اذن للتصوير، حددت مكان التصوير، غرفه العمليات، غرفه الطوارئ في مستشفى من المستشفيات. لماذا اخترت المستشفى؟ لماذا اخترت غرفة الطوارئ؟ لماذا اخترت غرفة العمليات؟ كله يجب أن يكون له ما يبرره. الإشي الأقوى، أنا أبحث عن أقوى شيء يعبر عن الإضراب. أناس مواطنين مرضى كثر ولا أحد يهتم فيهم، هذا هو المشهد الذي يعبر، هذا هو المشهد الحقيقي اللي بيعبر عن الحدث. في بعض اللقطات اللي كانت تسيء إلى صورة الأخبار والقنوات، عندما نتحدث عن مشكلة الكهرباء في غزة والخلفية للقناة أو المراسل ماذا تكون؟ كل الشوارع مضيئة. طب إذن لا يوجد تطابق بين النص وبين الصورة، فهذا معناته أنه الكلام مش دقيق، ما في منه. أنا لا أقول معتمة تماما، لكن كله ما بيصير، فببحث عن مكان آخر تكون إضافي، الإضاءة فيه خافتة، أو بين منطقتين. أنا أقف الآن بين منطقتين، منطقة الآن جاء دورها لقطع الكهرباء وهي تعيش في ظلام دامس والمقابلة إلها تماما. الآن بدأ النهار من جديد لديهم. هذه نقطة جدا مهمة بتفصل، بتشوف كيف حياة المواطنين الغزيين تسير وفق الجدول الكهرباء. فإذا إيش بعمل على ورقة صغيرة؟ مش هعمل حاجة كبيرة، يجب أن أحدد لنفسي قبل أن أبدأ ما هي الخطوات التي هي تقسم صفحة نوتة صغيرة. الآن الصور التي نريد التقاطها، أي صور بركز اللي هو المصور أين يركز، وأنواع مختلفة للصور، بعض الملاحظات والكلمات وما إلى ذلك، ونحافظ على درجة من المرونة دائما عشان لو في أي تطورات في موضوع الصور. يا إخواتنا دائما ينصح أنه يعطي تعليمات الراسل للمصور بأنه يأخذ صور من أكثر من زاوية، مش بس احتياط، الصور أكثر من زاوية للتصوير أكثر من حجم، لقطة بعيدة، لقطة متوسطة، لقطة قريبة. بعض اللقطات لما ناخذ الآن مقتطف صوتي من أحد الشخصيات لازم تكون كلوز، ما بينفع تكون من بعيد، باهتة يعني تضع. الآن أنا أتحدث عن كيف معالجة الأطفال في ظل هذا الحصار وما إلى ذلك. اقتربت من طبيب، يجب أن الكاميرا يعني تكون ملاصقة جدا للطبيب وتدخل في تماما ماذا يفعل لهذا الطفل، تعيش معه. عندما اقترب بهذه اللقطه المشاهد يقترب معي داخل الصوره. بالضبط، هذه نقطه جدا ايضا مهمه. فماذا نفعل في هذه الورقه اللي بنكتب فيها نصين؟ في نموذج هان، هذا عن نفس التقرير، يمكن الصوره مش كثير واضحه، الصور والكلمات. مرضى غاضبون ينتظرون اجراء الفحوصات، تمام، مرضى غاضبون ينتظرون إجراء الفحوصات. هذه الصور اللي أنا بدي أطلب من المصور أنه يلتقطها. ماشي انا هيني بحكي بشكل سريع، حاحط لكم اياها على الصفحه ان شاء الله. الكلمات انه مرضى بدها تركز، هذا مش النص النهائي، هذا لسه الاول، انه مرضى يعانون بحاجه الى علاج لا يتلقونه، بعض هناك بعض المقابلات بدي اجري بعض المقابلات. طيب في صور اخرى اطباء بلباسهم الابيض يجلسون دون تاديه اي عمل، مضربين الان لازم اجيبهم، يجلسوا في الحديقه في مكاتبهم في اي مكان اخر لاظهار انه هؤلاء الاطباء مضربين. الصورة يجب أن تجسد الموضوع. إضراب، بدي أركز على الآن الكلمات اللي بدي أحكيها، بدي تركز على الإضراب، لا أحد يعمل. ليش الإضراب؟ مقابلة مع ناطق بلسان الأطباء أو مسؤول في النقابة. طيب صور أخرى، بعض العاملين من إدارة المستشفى يعتذرون ويعطون التعليمات للمرضى، بعض الإداريين بيطلعوا للناس، طبعا في هناك حالة فوضى، في هيجان، في ضجة من الناس، بيطلع لهم يا جماعة إحنا اليوم مش هنقدر نقدم لكم خدماتنا. هذا بده يكون مسجل، لأنه هذا يكشف عن حقيقة الموضوع والإضراب ويجسد فعلا أن هناك إضراب. ممكن في هذه اللحظة، الصور هذه في هذه اللحظة أنا أجيب أحكي جزء من البيان الرسمي لإدارة المستشفى أو مقابلة مع مسؤول يرفض الإضراب، يرفض. ممكن إذا في رأي آخر، في ناس رفض الإضراب لأنه هذا مستشفى وتعطيل لخدمات الناس ومصالح الناس الصحية، خاصة أنه هذول المرضى وغير مقبول ما إلى ذلك، بجيب الرأي الآخر. آخر شغلة تعليق المراسل اللي هو ستاند الأخير، آخر المستجدات ومتى يمكن أن يفك هذا الإضراب. قد يكون مفتوح زي ما قلنا أنواع الختمات، قد تكون مفتوحة، قد تكون تساؤلية، قد تكون تثير اللي هو اهتمام المشاهد وتثير ذاكرته على التفاعل مع هذا الموضوع. هذا مخطط صغير بكون أنا عديته، بناء عليه بتبدأ العملية التالية وهي كتابة النص. الآن العمليات التي تجرى في إطار الكتابة للصورة، هنطلع على هذه العمليات ونتوقف عندها. سنشاهد تقريرين، وأرجو أن تركزوا هذه المرة مش على الستاند ولا على ظهور المراسل. ماذا يقرأ المراسل؟ الكلام اللي هو الكتابة المرافقة للنص، تمام؟ لكن ما هي العمليات؟ لحظة، أتفضل. إنه لما المراسل يكتب النص اللي بده يحكي بيكون يعني هيئة التحرير اللي بتحرر ولا هو؟ لا نفسه؟ هو المحرر، لكن هناك مراجعة وهو وهيها جاية ما حتيجي عندك. لكن أنت بتشتغلي مع أي قناة بتكوني عارفة إيش السياسة؟ إيش المصطلحات؟ يعني في واحدة من القنوات لا داعي لذكر اسمها، من القنوات الحديثة يعني نسبيا، عندما بدأ أحد زملائنا وهو من كان يعني من خريجينا يعمل معها، كان لديه قائمة تعليمات وقائمة توصيفات وقائمة مصطلحات يجب أن يستخدمها. أنت ملزمة دائما بسياسة القناة. هناك قدرة للصحفي على المحاورة، المناورة، المفاوضة، هذه شيء آخر. لكن في سياسة عامة بالتأكيد أنت وفق هذه السياسة أنت بتكتب النص وبتختار الصورة وبتعمل كل شيء بالتأكيد. تفضل. بالنسبة لموضوع الإضراب اللي حكينا عنه، نعم، شوي الستاند الأخير اللي حيعمله المراسل ما فيهاش إلا أنه يبدي وجهة نظر فيها، مثلا حيحكي. لحظة شوية بس، لحظة قبل ما تكملي، ليش ما ينفعش؟ لأنه لأنه هو في الستاند الأخير إيش حيحكي؟ إياه حيكون مع المضربين، إياه حيكون مع المرضى. هو يقف بالضبط. دائما كوني على الحياد، وهذه نقطة حنجي لها في غاية الأهمية. أنت لا تتدخلي، يمكن فعلا هذول الناس عندهم مطالب عادلة وهم حقوقهم منتهكة ومهضومة، بس هو إيش هيحكي هذا؟ فما ذنب هؤلاء المرضى مثلا؟ حيركز على المرضى، يعني الطرفين متضررين، الأطباء متضررين والمرضى متضررين، تمام؟ لكن لا تقحمي نفسك انه انا شايفه انه فعلا الحق مع الاطباء او المرضى من حقهم انهم يتلقوا. طبعا اكيد هذا حق، هذا حق مكفول عالميا. لا تظهري تأييدك لطرف على حساب طرف اخر، هذه من الاخطاء الشائعه اللي بتكون واضحه جدا، انه يعني ما تظهريش، انت قدمي الحقائق واترك الموضوع، اترك الحكم للمشاهد. ممكن تقول مثلا فما ذنب هؤلاء المرضى، وهل سيتم تطبيق تلبية مطالب الأطباء من أجل تحسين مستوى معيشتهم وما إلى ذلك؟ أتفضلي، كانت تحكي آخر شيء، كنت بدك تحكي شيء. هلا هم لما بيجي المراسل يجي يعمل التقرير بنقي يعني بقرر ايش الصوره اللي بيصورها وبعدين بكتب النص ولا بكتب النص على حسب الصوره. حنجي لها. احنا قلنا في ثلاث طرق للكلام هذا. مين تذكر؟ انا اشوف هي اما بنكتب بنجيب الصوره بعدين نكتب النص او بنكتب النص الصوره اولا رسميه بعدين اول ايش النص بعدين الصوره. النص اولا النص والصوره معا ثلاث طرق متبعه ولكل مثال يعني في له يعني في آلية او في وقت مناسب. النص اولا اكتب النص ثم اجهز الصور بناء على هذا النص انتقي الصور ثم بناء على هذه الصور المنتقاة اجهز النص وهو الاكثر شيوعا اكثر لانه بيكون في عندي قوة اكثر صور جاهزية اكبر بتعبر عن الموضوع اكثر وبناء على هذه الصور انا اكتب النص المرافق له. طيب هذه العمليات لازم نجريها. الآن تصوير تحدثت الآن صور بزوايا وأحجام متفاوتة تحدثت عنها. مشاهدة اللقطات عملية المشاهدة بسموها viewing. يعني الآن إذا أحد رأى بيكون المراسل إذا بيمنتج بشكل سريع يقف المراسل بجوار المصور ويعيد له كل ما صوره. هذه اسمها فيوينج مشاهدة عملية مشاهدة مراجعة لكل الصور المتوفرة لدى المصور. انتقاء تأتي بعدها موضوع انتقاء الصور واللقطات المناسبة للتقرير طبعا مع مراعاة الترقيم الزمني 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانية حسب قوة اللقطة. اختيار المقاطع الصوتية عملنا عدة لقاءات. الآن هذا الموضوع بيحتاج منا مثلا ناطق باسم الأطباء بيحتاج مصدر رسمي بيحتاج طبيب مضرب أو رافض للإضراب يعني هاي ثلاث شخصيات. طب عملنا معهم انت بتعرف لما نجري مقابلة مع الشخصيات تحدثوا كتير دقائق بتحدث لكن احنا قديش بناخد ثواني 15 ثانية من 10 إلى 15 ثانية من كل واحد كلام غير متكرر ينطبق أو يتطابق مع موضوع التقرير كل واحد يجسد فكرة معينة. عملية الانتقاء مع الحذر من الوقوع في مصيدة أو في خطأ قد يكون متعمد أو غير متعمد وهو التحريف الاجتزاء قص ما غيرت ولا شيء لكن خدت جزء اللي أنا بدي توقف توقف هنا يعني يطلب من المنتج المونتير انه وقف لي اللقطه اللي عندها النص هذا بس هات لي اياه. طب ما اكتملت العباره هنا صار تلاعب تحريف هذا تحريف لا اذا المعنى لا يكتمل المعنى لا يكتمل الا بالجمله يجب من حقه عليك ادبيا ومهنيا واخلاقيا انه تكمل الجمله. هل يجوز لاي واحد منا ان يقرا الآية ولا تقربوا الصلاة ويتوقف بجوز يعني ما حد يصلي كيف صار المعنى عكس اللي هو تماما اختلف. أحد السياسيين قال لك تعقيبا على موضوع مثلا اليوم طرحوا فكرة أنه تصير انتخابات لن نشارك في الانتخابات إلا إذا توفرت لدينا لن نشارك في الانتخابات قط خلاص مش هنشارك بالمره يا شباب مش معناته على مطلق لن نشارك. انت ايش عملت غيرت الموقف السياسي هذا تلاعب هذا تحريف هذا بسموه في بيستخدموه في الدعايه كتير بسموه اسلوب التصميم الناقص. ممكن نضرب مثل كما فعل مع الأخت مدلل نعم اللقاء الأخير أنا قالت مرسي لا يصلح رئيس لأنه وضع السيسي نعم فجعل المقطع الأول صحيح يعني في الآن الآن تعيين ناطقة لأنه شيء يعني مش متوقع ناطقة إعلامية باللغة الإنجليزية لحكومة غزة وهي غير منتمية بالأساس إلى حركة حماس أثارت العديد من الجدل الآن يركز يحاول اقتناص فرص الصيد في الماء العكر كيف تحريف يمكن اللي قرأ على المصري نعم بالتأكيد لأنه يعني قالت أجزاء لكن تغيرت أجزاء أخرى، هذا هو التلاعب، هذا تحريف متعمد، هذا اسمه أسلوب تصميم ناقص، وكثير تثار جدل حول هذا الموضوع. طيب انتقال لقطات، اختيار المقاطع الصوتية، كتابة النص، هاي شوف هذا أفضل، هذه الطريقة أفضل، ملاحظين أنتو؟ نعم، الصورة أولا، لأن الصورة قوتها تفرض نفسها في التقرير، والنص يستمد قوته من قوة الصور المتوفرة لدينا. التدقيق والمراجعة اللغوية اللي سألت، والتحريرية، ما يتوافق مع السياسة التحريرية والنواحي اللغوية والبناء، كل هذا يجب أن يكون جاهزا. التسجيل الصوتي، الآن بسجل النص اللي أنا جهزته اللي هو بسموه قراءة النص، ثم آخر شغلة كل الصور وكل هذه المقاطع تيجي عملية اللي هو المونتاج. تفضل. هذه النقاط الحالية نفسها مراحل صناعة التقرير تقريبا، بس هذه فقط عمليات، يعني هذه ملخص ال نعم هي الملخص، هي الملخص انه ايش انت الان في اطار اعداد تقرير تلفزيوني، في حاجات عناوين اساسيه يجب الا تغفليها، تصوير، ولما نتصور زي ما قلنا يجب ان ننتبه انه يكون في عندنا صور باحجام وزوايا. بنبدا بعد ان تصورنا انتقينا لقطات، اختيار مقاطع صوتيه، كتابه النص، تدقيق، تسجيل صوتي، مونتاج، هذه اساسيات يجب انه يتبعها الجميع عند اعداد هذا التقرير. قبل أن نكمل خلينا نشاهد أحد التقارير، تقريرين. الآن ركزوا، مطلوب أن نركز في التقرير بدرجة عالية، فيما نركز الآن مطلوب منه كتابة تعليق على الصورة. طيب اللي هو نص اللقطة الأولى والبداية الخاتمة، لكن الآن أنا التركيز الأكثر تعليق. هذا الجدول اليوم احنا تركيزنا نص الصورة النص، الصورة والنص اذا بتلاقوا مع بعض او لا. تمام، الصورة في النص انا لا اترجم الصورة ترجمة حرفية، النار تشتعل في السيارة في المبنى، انا شايف كم من الضحايا موجود في هذا المبنى، انا بعطي الان معلومات عن الناتج عن اشتعال عن الصوره، لكن لا اعطي توصيف للصوره لانه الصوره انا اشاهد هذه الصوره. فدعونا نشاهد وسجل ملاحظات. ليست بردا لكنها سلام، سلام لكل من ركن اليها طالبا الدفء والطمانينه. اشتعلت منذ امتداد وما تزال تخبر كل من يمر بها بأن الغاز والنفط يفيضان هنا على الحجر والبشر. رسمت في الماضي أساس الديانة الزردشتية وترسم في الحاضر أساس السياسة القائمة على النفط. تعتمد سياستنا الخارجية على النفط، لكننا نختلف عن الذين يتعاملون مع النفط كسرعة سياسية يصدرونها باتجاه ويمنعونها باتجاه آخر. الأساس لدينا هو المنفعة الاقتصادية، من يدفع أكثر يحصل على نفط أكثر. لم يثبت أن الأوروبيين والأمريكيين دفعوا أكثر، رغم ذلك قبل الداك بأن تقيم ثاني أكبر خط يصدر النفط في العالم، إنه خط باكو جيهان، خط مهمته تصدير نفط آمن لأوروبا لا تتحكم به روسيا، للآذريين ربع عائداته فقط وللشركات العملاقة الأمريكية والأوروبية الباقي. يصدر مليون برميل يوميا، بينما لا يصدر الخط الآخر الذي ينتج نحو روسيا عبر نافارسيسك سوى 120,000 برميل فقط. رضي روسو بهذا القدر، فرضي الأمريكيون بأن تظل موسكو شريكة لهم في أذربيجان. هكذا التقى البلدان على دعم النظام في باكو. خط نفط، هما اللذان يرسمان السياسة في أذربيجان، أحدهما باتجاه روسيا والآخر باتجاه الغرب. خطان يقيمان التوازن بين واشنطن وموسكو، توازن هش تحرص باكو على ألا تخل به إلا يختل حكمها. هكذا إذن تقول السلطة هنا أنها سياسيا جعلت من النفط كل شيء حيا، فيما يربط معارضها اجتماعيا، بل ليس من النفط وحده يحيا الإنسان. ضواحي التي تسمع هنا عن الغربة داخل الوطن. تتحدث الصورة عن الغربة نفسها. فمن هنا من ضواحي باكو وحتى الحدود لا ينافس مشهد النفط إلا مشهد الفقر. ضدان اجتمعا في أذربيجان. ضدان يساعدان المعارضة بأن ترفع صوتها اتهاما للسلطة بالفساد وعتبا على واشنطن لتفضيلها النفط على الحرية. هناك من له مصالح في الإدارة الأمريكية مع شركات النفط الكبرى، لذا فإن استقرار النفط أهم لهم من الديمقراطية والحريات. وإن لم يكن الموقف من تفضيل الاستقرار على الحريات فإنه هو الذي يفسر لماذا فاز إلهام عليف مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية، وهو الذي يفسر كيف أن السلطة مدعومة من واشنطن والمعارضة أيضا، فمع واشنطن يجتمع الضدان أيضا. طبعا جزء من فهم التقرير مرتبط بماذا؟ بالخبر المرافق الأساسي اللي هو الانترو، عشان هيك انتوا اولها هذا عن النفط والفقر في أذربيجان، يعني منطقة غنية وفقيرة. عندنا كان في ظهوره بشكل بريدج بشكل رائع جدا، بيتحدث عن خطان متوازيان روسيا وامريكا، وجاب انبوبين بيعكسوا بجسده الموضوع. الصورة لاحظته تأتي من عامة إلى خاصة، تمام، لما انتصل لكلوز أب على المراسل واختتم التقرير. إذا لاحظتوا دققتوا في الكلمات، يعني مثلا الحفار عندما يحفر أعطاني نتائج كم برميل تستخرج، ما قال إنه آلة تعمل ما أنا شايف هذه الآلة، لكن ما نتيجة هذا الحفر، ما هو الناتج تبع البلد وهكذا. لكن في كانت في شغلة في البداية إنه يجب أن تشير إلى الموضوع أو إلى المكان، يعني دلالة تعطيني أنا شاهدت التقرير ولم أشاهد ولم أقرأ أستمع إلى الخبر أعرف من البداية أين هذا المكان وما دلالته مباشرة. زي مثلا لحظة بس تفضل. نعم، هو عباس ناصر طريقته هيك ريتمو دير بالكم، في كل مراسل له سيستم بصمة بصير معروف فيها، لكن عنده قوة في موضوع الوقفات، السيطرة على الوقفات بطريقة مختلفة. تفضل. هو إضافة لأنه سريع إنه في كلمات ما في النهار. نعم ضد. لأنه تقرير وأشبه بفيلم وثائقي طويل يظهر. لا لا. ربا جميل صحيح صحيح. هذا حكينا عنه لما نجري لقاء مع الشخص، ما بيجوز أنتقل من لقطة إلى الشخص مباشرة أضع الكاميرا في وجهه، قلنا إنه يؤدي أحد الأعمال أو يكون واقف معه. جميل تفضل. تفضل البنت. أنا ما حبيت نغب كنت بين فترة نغب حلمة برضو كل شوي يعطيني إحساس من ده التقرير صحيح. هذه هي نظام صحيح، يعني كأنه بلغ نهايته صحيح. فاتن عشان كده ما جاش مقابله من صحيح. كان ممكن يجيب يعني اقوى انه مقابله مع احد الفقراء اللي بيعانوا بيتحدث عن حكومته بيكون عنده في يعني لم اكثر للموضوع. تفضلي. نعم. هي بتناسب اكيد البيئه بالضبط، مش اي موسيقى خطأ. صحيح. بالنسبه للمترجم ترجم يعني بعطيها فقره مميزه، المترجم هو اللي ترجم نفسه. ايش عفوا اخر جمله؟ يعني هو مترجم هو اللي ترجم. لا لا هذا بروح على قسم الترجمه خاص لانه هذا بيحكي روسي. بشعر انه الترجمه برضه بتعطي طابع مميز في انت تقصد الصوت يعني؟ بس صوت المترجم ولا الترجمة نفسها؟ صوت المترجم، والترجمة بتكون غالبا من القناة. تمام؟ التقرير لو كان بالعكس يعني بالمكان الخطير بعدين انت تقول انه في مكان شوفوا انتم هذه الزوايا تختلف حسب يعني قد يكون فيها وجهات نظر، انت هو شايف انه هذا مبرر اقوى كذا، يعني هذه تحتاج الى نقاش اطول، انه ممكن يعني الان لو في عندنا وقت كان قلت له ما هي الصوره الاقوى التي يمكن ان نبدا بها، ما هي الصوره الاقوى التي يمكن ان نختتم فيها غير عن التي ظهر بها. لم يفهم المعنى بشكل كامل. تمام جيد. صحيح صحيح، هذا هي الكتابة المقصود. طب خلينا نشوف تقرير آخر ثم ننتقل إلى باقي النقاط. نعم هذا تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، طبعا بتعمل تقارير جاهزة وتوزعها تبيعها يعني للمشتركين، عن رياضة الباركور في غزة، عشان تستمتعوا وتقووا ملاحظتكم ومشاهدتكم للتقارير. هذا النوع من الرياضة، رياضة الباركور هي الرياضة الخطيرة اللي بيقفزوا قفزات هوائية بهلوانية، يعني أعدت حوله لا يقل عن 10 تقارير تلفزيونية من قنوات كبيرة. اجمعوا التقارير كلها وشاهدوا كل تقرير، أين أجاد وأين أخفق، لماذا هذا تميز، لماذا هذا تميز. هذا التقرير أنا أشاهده معكم للمرة الأولى، يعني لا أعرف هل هو أفضل. شاهدت تقرير للأم بي سي كان لزميلتنا ريهام، كان رائع جدا متميز، وهي يمكن أول تقرير انعمل حول رياضة الباركور في غزة. فبدنا نشوف كثير كثير جدا. دعونا نشاهد ودققوا في موضوع النص. وثب إلى أعلى وشقلبة إلى الوراء، إنها رياضة باركور. هذه أول مجموعة باركور في قطاع غزة في مدينة خان يونس الجنوبية. إنها من الرياضات القصوى، تعرف بالركض الحر، حيث المضمار هو الحي برمته والمعدات هي جسم الإنسان. ممارسو هذه الرياضة يجب أن يتمتعوا بالسرعة والخفة، مستخدمين مزيجا من الركض والوثب والشقلبة. انضم جهاد الذي لديه خلفية في الكيك بوكسينج والكونغ فو إلى الفريق قبل 4 سنوات. فيها نظام القوة الجسدية أكثر من أي رياضة ثانية. هذا كابشن الرياضة والنط والجمبار مع الجمباز، فأعجبت الفكرة. الفريق يتدرب 3 مرات في الأسبوع على أسطح المنازل، يتسلق جانب المباني أو يقفز فوق مقاعد الحديقة. رياضة باركور رائجة في الغرب، إلا أنها جديدة على قطاع غزة. النشأة في ظل الاحتلال الإسرائيلي أعطت هؤلاء الشبان ميزة في تعلم الحركات. لما نسير ملاحقة من الجيش الإسرائيلي لهم، كانوا يحكون أن احنا كنا نجري ونقفز من مكان لمكان ونعمل زيك، يعني احنا الفكرة هذه موجودة فينا من زمان يعني، ولكن احنا لقينا انه الفكرة هذه يعني تحولت لرياضة. الغارات الجوية الإسرائيلية ومعارضة الأهل تعني أن غزة ليست المكان الأسهل لممارسة هذه الرياضة، ولكن تحديات الحياة شجعت محمد على ممارسة باركور على مدى السنوات 7 الماضية. عايشين في قطاع غزة في حصار وفي أوضاع يعني متوترة بشكل مستمر، وبنواجه حواجز دائما في حياتنا. فاحنا من خلال رياضة الباركور هذه بنحاول ان احنا نتغلب على كل الحواجز هذه ونتخطاها، يعني حتى لو فشلنا مرة ومرتين بنحاول وبنحاول لحد ما نقدر نحقق اهدافنا في الحياة. يأمل الفريق بإبراز صورة فلسطين من خلال الرياضة، وهذا ما فعلوه عندما سافروا إلى إيطاليا هذا العام للقاء هواة آخرين وعرض مهاراتهم وتعلم أخرى جديدة، وهو حلم دفعهم إلى ابتكار حركات جديدة. في الشيء ظهور ما يمكن سياستهم في الفرنسية، بعرفش فكرة احنا تبعنا على الحركات أكثر من المرة. صحيح صح، لأنه شيء جديد. نعم صحيح، لأنه شيء جديد. افتقد إلى شغلة مهمة طبعا، فيش هما غير هيك صحيح. تمام، الأصوات الحية مش قوية، يعني لو صوتهم هم بيلعبوا بيلهتوا بيجروا، هذه الوثب والأصوات المرافقة ما كانتش ظاهرة بشكل واضح. آه يا ألا إضافة إلى نفس الخلفيات للثلاثة في المقابلة الكادر واحد، وهذا مش إذا لاحظتوا نفس حتى نفس الوقت الزاوية اللي هو مفترض تتغير الزاوية. نعم صحيح. جيد جميل جميل تمام. هي اشارت لانه معارضه الاهالي مش بتش انه ايش عن ايش بيحكوا. صحيح. كمان انه لما حكت عن مسافره على ايطاليا او شيء ما جبت مسافر، يعني المفروض هو واحد منهم اللي حكى المقابلات كمان. لحظه بس خلينا الان نشوف، حنشوف مقدمه الخبر اللي تبعته الانترودكشن، ونشوف التقرير تبع الام بي سي اقوى بكثير من التقرير اللي شاهدناه، ونختم فيه ان شاء الله. انت الجزء الاول حتقيمه يا ابو حمزه. اه ساعة البحث. الآن نبدأ مع تقرير آخر لقناة الام بي سي عن نفس الموضوع حتى نميز بين الأدائين. المصريين من قطاع غزة لم يمنعهم الحصار والانقطاع عن العالم الخارجي عن ممارسة رياضتهم المفضلة الباركور. قوة الصوت الحي. ثاني الانتقال من نقطة لأخرى بتخطي الموانع والمعيقات هي رياضة الباركور، من فرنسا انطلقت وإلى غزة وصلت. ثلاثة شباب فلسطينيين جمعتهم الهواية بل روح المغامرة والمخاطرة التي تمثلها رياضة الباركور التي تعني بالكونغولية الرجل القوي، فهي ترتكز على قوة الجسد والروح بالانتقال من موضع لآخر عبر الركض والقفز والتسلق السريع وخفة الحركة. ثلاثة كان معلمهم جهاز الحاسوب. فيها يعني نسبة كبيرة من المخاطرة والمغامرة، وإحنا الشعب الفلسطيني يعني خلص المخاطرة غريزة فينا. نتفرج على فيديو كليبات لناس أجانب وهي ونطلع فيها حساس نقدر نطبقها بسهولة. زي ما انت شايفي على السوافي في المقبرة نجيب لك يا صامع بيه رابل من عدل نلعب على رابل إمكانياتنا بدأنا نصلحها. سخروا لأنفسهم أماكن للتدريب، أسوار المقابر والساحات العامة وأسطح المباني في مجتمع لا يدرك ما يفعله هؤلاء. مش عارف ايش هي اللعبة هذه، ما يفونا بنقطع ضوء على بالي بقول لك هذول حرامية يسوا لك انا الشرطة شو تسوي قاعد هيك بقول لهم هذول. يعني اللعبة هذه مش محدش فهمها بتغزل مرة الباركور هذا. ساعات يقضونها يوميا في ممارسة حركات يشاهدونها، ملهمهم مؤسس الرياضة الفرنسي ديفيد بيل، ولكن في غزة لا داعم لهم. حلو ان اطلع برا اسافر واشارك بطولة الباركور واصير لاعب يعني على مستوى العالم. نفسي يعني اكون مجرد ديفيد بيل وصاري تحت برجين. وحتى يتحقق حلمهم ستبقى غزة ساحتهم بانتظار وثبة كبيرة تحملهم إلى موطن الباركور الدولي. من غزة ريهام عبد الكريم، ام بي سي. إلى حين تحقيق الحلم، هذا نوع من أنواع تفاعل اللي هو الترجل اللي بيعطي حيوية على الموضوع. لاحظتوا كيف كان في فرق شاسع في الأداء، قوة اللقطات، الكلمات، الكتابة كانت أقوى، اللقاءات بس خلونا نسمع رجاء. موسيقى لأنه صعب، بده يعني آلات شديدة الحساسية بزرعوها بتكون تحت الأرض، يعني بيطلع عليها فبتجيب صوت، فهي استعاضت عنه بشيء آخر. عندك المقابلات أكثر من مكان، ومكان المقابلة كان يعني حطتنا في قلب الحدث. صحيح، خاصة اللي بده. طيب دعونا بس عشان نختم، بهذا الموضوع لن نكون قد اختتمنا موضوع اليوم المطلوب، بدأنا لسه على أعتابه. المرة القادمة سنكمل لأن هناك في العديد من النقاط، وسنأخذ تدريبا خلال المحاضرة على موضوع الكتابة للصورة إن شاء الله. فموضوعنا القادم إن شاء الله أيضا هو مكمل لهذا الموضوع، الكتابة للصورة. نلتقيكم في المرة القادمة إن شاء الله.